وأولئك هم المهتدون. يقوم الشخص من نومه منزعجا من رؤيا رآها، فبذكر الله يطمئن قلبه ويسكن خاطره إذا ذكر الله سبحانه وتعالى وتعوذ بالله من شرها. ذكر الله سبحانه يقوي القلب. قال تعالى في شأن من خوفهم الناس من عدوهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فماذا كان؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. قالها أهل النفاق لرسول الله مرجع الرسول صلى الله عليه وسلم من أحد، وقد أنهكت قواه وقوى أصحابه وقتل منهم من قتل وشج رأس نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وانصرف آنذاك أبو سفيان مفتخرا متباهيا قائلا أعل هبل. فجاءه عمر وأجابه بل الله أعلى وأجل. فانصرف رسول الله وأصحابه فجعلوا النفاق بالإرجاب إلى رسول الله وإلى أصحاب رسول الله، يقولون لهم إن أبا سفيان ومن معه سيأتون لاستئصالكم. القوة منهكة والنفوس كثيرة، فماذا قال رسول الله؟ هو أصحابه نهض بمن معه من الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح، قالوا جميعا حسبنا الله ونعم الوكيل. فماذا كان؟ كفاهم الله شر عدوهم. قال سبحانه فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. غلام ضعيف في وسط جبابرة عتاولة ظلمة أخذوه ليلقوه من أعلى جبل، وأخذوه ليلقوه في وسط البحار وما لهم معتصم إلا بالله وبذكره. فقال اللهم اكفنيهم بما شئت، فكفاه الله سبحانه بما شاء ورجع سالما آمنا غانما. ذكر الله سبحانه وتعالى نور لك في السماء، نور لك في قبرك، نور لك في أخراك. ذكر الله سبحانه حصن لك من الشيطان الرجيم. ذكر الله سبحانه حصن لك من الشيطان الرجيم. قال الله سبحانه وتعالى وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ذكر الله بما فيه من استغفار تستدر به الأرزاق، تستدر به الأرزاق، تتسع الأرزاق بذكر الله سبحانه، تتسع الأرزاق بالاستغفار وأن يستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا

الذي يقف في المحل والصلاة تقام. ليس العامل وليس بأمين هذا العامل الذي يستأجر فيترك الصلاة ويقف في الدكان. الله أو موسى عليه الصلاة والسلام أو هذه الفتاة الزكية تقول لأبيها: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قد تترك المحل وفيه العامل وتذهب للصلاة فيسرقك العامل جزاء وثاقا، جزاء وثاقا. قد ورد في حديث صحيح العبرة منه واردة أن رجلا كان يقرض أمواله للناس الدرهم بدرهمين، يقرض الأموال، الحديث إسناده ثابت صحيح. كان الرجل يداين الناس ويقرض الناس الدرهم بدرهمين، يعني الثلث 100 جنيه تردها 200، وعلى هذه الوتيرة طيلة حياته. فجمع الأموال كلها وسافر ووضعها في صندوق وسافر بها على الباخرة، وغفل ونام. فجاء قرد وفتح الصندوق وجعل يرمي دينارا في البحر ويضع دينارا على جانب في المركب، دينارا في البحر والآخر في المركب، حتى أتى على الدنانير كلها، ألقى نصفها في البحر وأبقى نصفها في المركب. صحيح أن متاع الدنيا بقي، لكن هل عذاب الله في الآخرة؟ فقط عن هذا الله تعالى أعلم. لكن ربنا قد قال، ربنا سبحانه وتعالى قال: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فالحرام يذهب جفاء، الحرام يذهب جفاء، والحلال يمكث في الأرض ينفع الله به الناس. فيا معشر الإخوة ويا خصوص الملتحين، كونوا قدوة حسنة في هذه الأبواب. إذا سمعتم داعي الله ينادي حي على الصلاة فامتثلوا قول ربكم، امتثلوا قول الجن المؤمنين. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. وهنا يبرز اليقين فيما عند الله. فالتقي الزكي يفهم أن الرزق لا يفوت، أن الرزق لن يفوت، وأنه مدخر وباقي. قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما حسنه بعض العلماء: إن روح القدس نفس في روح أن نفسا لن تموت حتى تستوفي أجلها ورزقها، نفسا لن تموت حتى تستوفي أجلها ورزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وفي بعض الروايات: ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تنالوه بمعصية الله عز وجل. وللحديث شواهد عامة من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام: فالرزق مسطر لك ومقدر لك، وأنت في بطن أمك يكتب لك رزقك ويكتب لك أجلك. فاتق الله وأجمل في الطلب.